من نهاية الأرض الجزء الثامن عشر. وقد رأينا نختم هذه الفصول بذكر القصيدة التي ابتسمت ثغورها بوصف معجزاته، وتحلت نحورها بجواهر صفاته، ورفلت في حلل الفخار من باهي آياته، وسحبت ذيول الافتخار بإشارات إلى غزواته، وفاح أرجها فأخجل المسجد الدراري، وأشرقت أنوارها على النيرين فلا ظنك بالدراري. وهي قصيدة الشيخ الإمام العلامة أبي محمد بن عبد الله بن زكريا الشقرطيسي رحمه الله تعالى، وإنما اقتصرنا عليها وصرفنا الرغبة دون غيرها إليها لاشتمالها على جمل من أخباره السنية ونكت من آثاره التي هي بكل خير مالية، وهي الحمد لله منا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل، خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حافن ومن تين، توراة موسى أتت عنه فصدقها، إنجيل عيسى بحق غير مفتعل، أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت عما رأوا وروا في الأعصر الأول، ضاءت لمولد الآفاق وانصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل، وصرحوا كسرى تداعى من قواعده، وأنقاض منكسر الأرجاء ذي ميلي، ونار فارس لم توقد وما خمدت منذ ألف عام، ونهر القوم لم يسلي، فرت لمبعث الأوثان وانبعثت صواقم الشهب ترمي الجن بالشعل، ومنطق الذئب بالتصديق معجزة مع الذراع ونطق العير واليمل، وفي دعائك بالأشجار حين أتت تسعى بأمرك في أغصانها الذلل، وقلت عودي فعادت في منابتها تلك العروق بإذن الله لم تمل، والصرح بالشام لما جئتها سجدت شم الزوائف في أغصانها الخضل، والجذر حين حن لأن فارقته أسفا حنين سكلى شقتها لوعة الثكل، ما صبر من صار من عين على أثر، وحال من حال من حال إلى عطل، حي فمات سكونا ثم مات لدنا حي حنينا فأضحى غاية المثل، والشاهي لما مسحت الكف منك على جهد الهزال بأوصال لها قللي، سحت وضرت بشكر الضرع حافلة فروت الرحب بعد النحل بالعلل، وآية الغار إذا وقيت في حجبي من عن كل ريس لريس الكفر منتحل، وقال صاحبك الصديق كيف بنا ونحن منهم بمرأى الناظر العجل، فقلت لا تحزن إن الله ثالثنا، وكنت بحجب ستر منه منسدل، حمت لديك حمام الوحش جاثمة كيدا لكل غوي القلب مختبل، والعنكبوت أجادت حوق حلتها فما يخال خلال النسب من خلل، قالوا وجاءت إليه صرحة خطرت وجه النبي بأغصان لها هزل، وفي سراقة آيات مبينة استاخة الحجر في وحل بلا وحل، عرجت تخترق السبع الطباق إلى مقام زلفى كريم قمت فيه علي، عن قاب قوسين أو أدنى هبطت ولم تستكمل الليل بين المر والقبل، دعوت للخلق عام المحل مبتهلا أفديك بالخلق من داع مبتهل، صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الواكب الهطل، أراق بالأرض سج صوب ريقه فحل بالأرض نسجا رائق الحلل أو الحلل، ظهر من النور حلت روض أرضهم ظهرا من النور، ضاف النبت مقتهل من كل غصن نضير مورق خضر، وبكل نور نضيد مونق خضل، تحية أحياء الأحياء من مضر بعد المضرة تروي السبل بالسبل، دامت على الأرض سبعا غير مقلعة لولا دعائك بالإقلاع لم تزل، ويوم زورك بالزوراء صدروا من يمن كفك عن عقوبة مثلي، والماء ينبع جودا بين أناملها وسط الإناء بلا نهر ولا وشل، حتى توضأ منه القوم واغترفوا وهم 300 جمع محتفل، أشبعت بالصاع ألف مرملين، كما رويت ألفا ونصف ألف من ثملي، وعاد ما شبع الألف الجياع به كما بدوا فيه لم ينقص ولم يحل. أعجبت بالوحي أصحاب البلاغة في عصر البيان، فضلت أوضح الحيل، سألتهم صورة في مثلي حكمته، فتلهم عنه حتى حين العجز حين تلا حين تلا. ورى مريض كذوب أن يعارضه بعي غي، فلم يحسن ولم يطلي مسبج برقيق الإفك ملتبس ملجج برزي بزري الزور والخطل. يمج أول حرف منه سامعه، ويعتريه كلال العجز والملل، كأنه منطق الورهاء شذبه لبس من الخبل أو مس من الخبل. أمرت البئر وأوغرت لمأجته، ففيها وأعمى مصير العين بالتفلي، وأبيس الضرع منه شؤم راحته من بعد إرساله بالرسل المنهمل. وبرئت من دين قوم لا قوام لهم، عقولهم من وساق الغي في غل، يستخبرون كفي الغيب من حجر صلد، ويرجون غوص النصر من هبل. نالوا أذى منك لولا حلم خالقهم، وحجة الله بالإنذار لم تنل. واستضعفوا أهل دين الله، فاصطبروا لكل معضي الخطب فادح الجلل. لاقى بلال بلاء من أمية قد أحله الصبر فيه أكرم النذل، إذ يجهدوا بضنك الضنك وهو على شدائد الأذل، ثبت الأذر لم يزل. ألقوه أصحاب برمضاء البطاح، وقد عالوا عليه صخورا جمة الثقل، فوحد الله إخلاصا وقد ظهر بظهره كندوب الطل في الطلل. إن قد ظهر ولي الله من ضبر، قد قل قد قد قلب عدو الله من فضلي. نفرت في نفر لم ترد أنفسهم، إذ نافروا الريش إلا القدس من نفلي. بأنفس بذلت في الخلد، إذ بذلت عن صدق بذل ببذل أكرم البدل. قالوا محمد قد حلت كتائبه، كالأسد تزعر في أنيابها العصر. فويل مكة من آثار وقته، وويل أم قريش من جوى الأبل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلئم ولا باليم اللوم والعزل. أضربت بالصفح صفحا عن طوائلهم طولا، أطال مقيل القوم في المقل. رحمت واشد أرحام أتيح لها تحت الوشيح نشيق الروع والوجل. عادوا فظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق بالتمل. أحبب بخيل من تكوين قد جنبت لجانب عن جناب الحق معتدلي. أعميت جيشا بكف من الحصى، فجاءوا وعطلوا عن حراك النقل والنقل. ودعوا بفناء البيت صادقة، غد أمية منها شر منحزني. غادرت جهل أبا جهلي بمجهلة، وشاب شيبة قبل الموت من وجلي. ورتبة الشر لم يعتب فتعطفه منك العواطف قبل الموت في مهلي. وعقبة الغمر عقباه لشقوته، وعقبة الغمر عقباه لشقوته، قد ظل من غمرات الغي في ظللي. وكل أشوش عاتي القلب منقلب، دمعه بقليب البئر الجعلي، وجاسب بمئثار النقع مشتغل بحب بحم بجنجف بحب بالأوار نار مشتعل. عقدت بالخزي في عطفي مقلدهم فوق الحمام باقي غير منتقلي. أمس خليل صغار بعد نحوته، بالأمس في خيلاء الخيل والحولي. دام يديم زفيرا في جوانحه، جنح من الشك لم يجنح ولم يملي. يقاد في الفقد خنقا مشربا حنقا، يمشي به الذعر مشي الشارب الثملي. أوصاله من صليل الغل من عل في علل، وقلبه من غليل الغل في غلل. يظل يجحل ساج الطرف خافض بمسكة الحجل، لا من مسكة الحجل. أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أبحث بالصدق منهم كاذب العلل. تركت بالكفر صدعا غير ملتئما، وآب منك بقرح غير مندمل. وأفلت السيف منهم كل ذي أسف على الحمام حماه أجل الأجل. فلاعتقته عطاق الخيل وهو يرى به إلى رقة موت رقة الغزل. فكم بمكة من باك وباكية بفيض السجل من الأماق منسجل. وكاتب البال بالي الصبر قدت له بوابل من وبال الخزي متصل. فؤاده من سعير الغيظ في غلل وعينه من غدير الدمع في غلل. قد أسعرت منه صدرا غير مصطبر وحملت منه قلبا غير محتمل. ويوم مكة إذ أشرفت في أمم يضيق عنها هياج الوعر والسهل. خوافق ضاق زرع القامقين بها في قاط من أعجاج الخيل والإبل. وجحفل قذف الأرجاء ذي لجب عرمرم كفها الليل منسجل. وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو بإشراق نور منك محتمل. ينير فوق أغر الوجه منتجب متوج بعزيز النصر مقتبل. تحمو أمام جنود الله مرتديا ثوب الوقار لأمر الله ممتثل. خشعت تحت لواء العز حين سمت بك المهابة فعل الخاضع الوجلي. وقد تباشر أملاك السماء بما ملت إذ نلت منه غاية الأمل. والأرض ترجف من زهو ومن فرق والجو يظهر إشراق من الجل. والخيل تختال ميلا في أعنتها والعيش تنسال رهوا من ثنى الجدل. لولا الذي خطط الأقلام من قدر وسابق من قضاء غير ذي حول. أهل سهلان بالتهليل من طرب وذاب يذبل تكبير من الذبل. الملك لله هذا عز قد من عقدت له النبوة فوق العرش في الأزل. شعبت صدع قريش بعدما قذفت بهم شعوب شعاب السهل والقلل. من كل مهتصر لله متبصر بالسيف مختصر بالرمح معتقل. يمشي إلى الموت عالي الكعب معتقلا أظم القعوب كمشي الكاعب الفضلي أو الفضلي. قد قاتلوا دونك الأقيال عن جلد وجادلوا وجالدوا بجلاء البيض والجدل. وصلتهم وقطعت الأقربين معا في الله لولا لم تقطع ولم تصل. وجاء جبريل في جند لهم عدد لم يبتذلها أكف الخلق بالعمل. بيض من العون لم تستل من غمد خيل من الكون لم تستل في الطيل. أذكى البرية أخلاقا وأطهرها وأكثر الناس صفحا عن ذوي الزلل. زال الخشوع وقارا منه في خبر أرق من خبر العذراء في الكلل. وطفت في البيت مخبورا وطاف به من كان عنه قبيل الفتح في شغلي. والكفر في ظلمات الرجز مرتجس ساو بمنزلة البهموت في من زحلي. حجزت بالأمن أقطار الحجاز معا وملت بالخوف عن خيثي وعن مللي. وحل أمن ويمن منك في يمن لما أجابت إلى الإيمان في عجلي. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستعلى على الملل. قد طاع منحرف منهم لمعترف وإن قاد منعدل منهم لمعتدل. أحبب بخله أحبب بخل أهل الحق في الخلل. وعز دولتي الغراء في الدول. أم اليمامة يوما منه مصطلم وحل بالشام شؤم غير ملتحل. تعرقت منه أعراق العراق ولم يترك من الترك عظما غير منتثل. لم يبقى للفرس ليث غير مفترس ولا من الحبش جيش غير منقفل. ولا من الصين صون غير مبتذل ولا من الروم مرمى غير منتضل. ولا من النوب جزم غير منجزم ولا من الزنج جدل غير منجزل. وليل بالسيف سيف النيل واتصل الدعوة الجنود فكلوا بالجلاد صلي. وكل بالغرب غرب السيف إذ شرقت بالشرق قبل صدور البيض والأسل. وعاد كل عدو عز جانبه قد عاد منك بالبذل منه مبتذل. بذمة الله والأيمان متصل أو من شباب النصر أو من شبع النصر بالأموال منتصل. يا صفوة الله قد صفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل. وأذلفت الحق عند الله منزلة إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل. قم يا محمد فاشفع بالعباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسل. والكوثر الحوض يروي الناس من ظمأ برح وينقع منه لا عج الغلل. أصفى من الثلج إشراقا مذاقته أعلى من اللبن المضروب بالعسل. نحلتك الود على إذ نحلتكه أحبى بفضلك منه أفضل النحل. فما لجلدي بنضج النار على من جلد، ولا لقلبي بهول الحشر من قبلي. يا خالق الخلق لا تخلق بما اشترمت يداي ووجهي من حوض ومن ذللي، واحسب وصلي وواصل كل صالحة على خفيك في الإصباح والأصلي. صلى الله عليه وسلم. وقد آن أن نأخذ في ذكر أقدار وفاة رسول الله سلم، ونبدأ من ذلك بما أنزل عليه عند اقتراب أجله، ثم نذكر ابتداء وقعه والحوادث التي اتفقت في أثناء مرضه إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم.